أورد رحمه الله تعالى أول ما أورد في هذه الترجمة عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي رحمه الله، وهو من علماء التابعين الثقات الأثبات، قال: سألت ابن عباس عن المتعة، سألت ابن عباس عن المتعة، كأنه والله تعالى أعلم أحرم متمتعا، كأنه والله أعلم أحرم متمتعا، وكلمه بعض الناس في ذلك، فأتى إلى ابن عباس رضي الله عنه يسأله عن المتعة. والمراد بالمتعة ما مضى شرحه، وهو التمتع، يهل بعمرة ثم يأتي بها ويتحلل منها ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة. قال: فأمرني بها. لما سأل ابن عباس رضي الله عنهما أمره بها، أي أمره أن يمضي وأن يستمر في التمتع، فأمرني بها. وسألته عن الهدي، أي الهدي الذي يلزم المتمتع، والذي دل عليه قول الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. قال: فسألته عن الهدي، يعني ما هو هذا الهدي الذي يلزم المتمتع؟ فقال: جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم. وذكرها رحمه الله تعالى مرتبة حسب الأفضلية، أفضلها أن يذبح المتمتع جزورا، أي جملا، ناقة كان أو أنثى، وهذا أفضل. ثم المرتبة التي دون ذلك أن يذبح بقرة لا يشترك معه فيها أحد، وإنما يذبحها وحده هديا متقربا به إلى الله سبحانه وتعالى. ثم دون ذلك أن يذبح شاة، والمراد بالشاة سواء كانت من المعز أو الضأن، ذكرا أو أنثى، ذكرا أو أنثى، أو شركا في دم، أو شركا في دم. والشركة الشركة، أن يشترك سبعة في بدنه أو سبعة في بقرة، والشاة لا شركة فيها. فذكرها رحمه الله تعالى مرتبة، وهي مرتبة على خمسة أقسام: أولا أن ينفرد بجزور، ثانيا أن ينفرد ببقرة، ثالثا أن يذبح شاة، رابعا أن يشترك في جزور، خامسا أن يشترك في بقرة. فهي مرتبة على هذا الترتيب بحسب الأفضلية. قال: وكان ناسا كرهوها. وكان ناسا كرهوها، الضمير يعود إلى المتعة والتمتع. قال: وكان ناسا كرهوها. وسيأتي أيضا فيما بعد من رأى من الصحابة رضي الله عنهم الإفراد، وأيضا العلة في ذلك. فقال: كأن ناسا كرهوها. وهذا هو السبب الذي جعله يسأل ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة، لكن لم يبالي بتلك الكراهية التي نقلت له وسمعها، لم يبالي بها، ومضى متمتعا كما وجهه إلى ذلك ابن عباس رضي الله عنهما. أتم عمرته وحجه، أتم ذلك متمتعا. قال: فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي: حج مبرور ومتعة متقبلة، حج مبرور ومتعة متقبلة. هذه رؤية منامية، هذه رؤية منامية. وينبغي أن يعلم في هذا المقام أن الرؤية المنامية لا يبنى عليها حكم، ولا يقام عليها دين، ولا يجوز أن يقول الإنسان: أنا أفعل كذا لأني رأيت في المنام كذا وكذا. فالرؤية المنامية لا تبنى عليها الأحكام، ولا يقام عليها الدين. وهذا باب زل فيه أقوام، تجد بعضهم يعمل أذكارا معينة أو دعوات معينة أو عبادات معينة، فإذا قيل: ما دليلك؟ قال: رأيت في المنام، أو رأى شيخنا في المنام. المنام ليس أصلا يستدل به أو يبنى عليه دين الله تبارك وتعالى، فهذا جانب لا بد من التنبه له. لكن المنام يستأنس به، يستأنس به، فتذكر الرؤية المنامية من باب الاستئناس لا من باب الاعتماد. وها هو هذا التابعي رحمه الله لم يعتمد هذه الرؤية، وإنما اعتمد ما بينه له ابن عباس رضي الله عنهما، ولكنه رأى تلك الرؤية المنامية مؤيدة هذا الأمر فاستأنس بذلك وفرح به. ولهذا العلماء ماذا قالوا؟ قالوا إن الرؤية المنامية تكون للبشارة والنذارة، أما تقرير الأحكام فلا، يعني لا يمكن يبنى حكم أو يقرر حكم بناء على رؤية منامية، لكن تكون للبشارة مثل هذا، يعني تأتي مبشرة مؤنسة للإنسان ففرح بذلك، كأن إنسانا ينادي حج مبرور ومتعة متقبلة ومتعة متقبلة. قال فأتيت ابن عباس فحدثته، حدثته أي بما صنعت وبما رأيت في المنام، فقال الله أكبر. قال ابن عباس رضي الله عنهما الله أكبر، والتكبير هنا للفرح والاستبشار، فكبر رضي الله عنهما فرحا واستبشارا أن هذه الرؤية المنامية جاءت مؤنسة لهذا الرجل في الأمر الذي بيناه له ابن عباس رضي الله عنهما ودل عليه الدليل. ثم انظر إلى كلامه، قال الله أكبر سنة أبي القاسم، سنة أبي القاسم رضي الله عنهما. العبرة ليس بالمنام، العبرة بثبوت الأمر في سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.